رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول السائل: احسن الله اليك، احد الاشخاص يقول: لماذا انتم تقولون عن الذي يقول بتوحيد الحاكميه انه مبتدع؟ فان البدعه هي اضافه شيء الى الدين مما ليس له، وتوحيد الحاكميه من الدين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد، البدعة أهم من هذا المعنى الذي ذكره. إذا كنا قد اتفقنا وأنت معنا إن شاء الله على أن الأصل في دين الله عز وجل هو الاتباع وعدم الاحداث، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكلمه في امرنا المراد اي ما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام وحيا من القران والسنه. وقد اتفق ان هناك معنى ثالثا وامرا ثالثا يضاف إلى ما يجب فيه الاتباع، وهو ما ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لذلك دائما يرددون ويقولون العلماء أن الابتداع والبدعة في دين الله عز وجل ما خالف نصا أو إجماعا. وهذه الكلمة ترد، وأقول نذكر بهذه الأمور الثلاثة: الكتاب، السنة، إجماع الصحابة، اتفاق الصحابة، ما ثبت عن الصحابة. فمن جاء بشيء يخالف ما في كتاب الله أو يخالف ما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أضاف إلى دين الله عز وجل شيئا لم يرد في كتاب الله، لم يرد في سنة رسول الله، ذلك مهم جدا أيضا، ولم يرد عن صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنه. فلذلك المعنى أعم، فكون من يأتي ويجعل توحيد الحاكمية أو يجعل الحاكمية التي ذكرت، الكل يقر أن الحاكمية من دين الله عز وجل، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، والتحاكم إلى الله تبارك وتعالى وشرعه ورسوله دين، فهي تدخل في باب الربوبية من حيث أن الحق في الحكم لله عز وجل، وهو المتفرد بالحكم، وهو الذي يحكم والرسول يبلغ. ومن حيث ويدخل في الألوهية من حيث وجوب تحاكم الخلق ورضا الخلق وخضوع الخلق لما جاء به الحكم عن الله تبارك وتعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي داخلة في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية من هذين البابين. لذلك نقول: لماذا تريد أن تجعل من هذا التوحيد يعني قسيما لتوحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات؟ هذا التوحيد او هذا التقسيم الثلاثي او التقسيم الثنائي كله ورد بالاستقراء عن اثار عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم وعن التابعين منهم باحسان، ومنهم عبد الله بن عباس وغيره. فالامر مستقر مما ثبت عن الصحابه تفسيراتهم وشرحهم ومواقف من آيات الربوبية ومن نصوص الألوهية. فالأمر قد جاء وثبت عن الصحابة وما تقبل الإضافة. ثم أنت إذا سألت، يعني هذا السائل هذا الذي جعل توحيد الحاكمية قسيما، إذا سألته ما السبب، لماذا جعلت من توحيد الحاكمية أو من الحاكمية قسيما للتوحيد، الجواب جوابه هو راح يقول لك: لأنه اليوم كثير جدا من الناس تركوا التحاكم إلى شرع الله عز وجل ورضوا بالتحاكم إلى غير شرع الله تبارك وتعالى. فجكرا للناس وتخويفا للناس يريد ان يجعل من هذا التوحيد قسيما. لهذا جوابه، هذا جوابه، وما خفي كما يقال كان اعظم. نقول يعني كما قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمه الله، اذكر يعني وجهنا له مثل هذا السؤال ومثل هذا التعليل، فقالوا ايضا الصلاه قد تركها كثير من المسلمين، كثير جدا من المسلمين في المشرق والمغرب قد ترك الصلاه، وترك الصلاه اعظم من ترك التحاكم والرضا بالتحاكم. فلذلك هل نجعل كل شيء تركه الناس من امر الدين نوعا من انواع التوحيد؟ ثم قال رحمه الله، قال لا، الاصل هو الاستقراء، الاصل هو الاستقراء. فيا عبد الله، البدعه ما جاء يعني مما لم يرد في الكتاب والسنه والاستقراء، استقراء الصحابه، الامور التي استقرات عن الصحابه وتلقتها الامه قرونا، لا تضف اليها شيئا، لا تحدث. الاصل انك تتبع، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وهذا من عدم الرضا بما ثبت عن الله وعن رسول الله وعن الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. ارجو ان يكون الجواب بينا واضحا. والمعنى الذي اشرت اليه اقول هذا الذي هم يبررون به جعل الحاكميه قسيما للتوحيد، واما مدار كلامهم بعد يعني هذا التقسيم وبعد هذا التفريع فانهم يريدون تكفير من لم يحكم بشرع الله عز وجل كفرا مخرجا عن المله، هذا مرادهم. فاذا بحثت في تنظيراتهم وتفريعاتهم على هذه القسمه الثلاثيه فيجعلون ويريدون ان يفرضوا يعني هذا الراي وهذا المعنى ان كل من رضي بغير حكم الله او تحاكم الى غير الله او حكم بغير ما انزل الله عز وجل فهو مخالف للتوحيد، مصادم لنوع من انواع التوحيد، فاقد لنوع من انواع التوحيد، اذا النتيجه هو كافر كفر اكبر مخرج عن المله. نعم. يقول ما رأيكم بارك الله فيكم في كتاب سجل المسلمين؟ يعني أشرنا كثيرا حقيقة من الأفضل يعني في طالب العلم أن يتواضع للعلم ولأهل العلم، والتواضع للعلم معناه يعني هذا العلم الذي جاءك طبعا عن النبي صلى الله عليه وسلم تبليغا عن الله عز وجل، هذا يعني يحتاج موقف. ثم هذا العلم يعني حتى نقل إليك شوف من 1400 وشوي سنة ثم جاءك هذا العلم في هذا الزمان اللي أنت فيه الآن 1430، لابد تقف وقفة مع نفسك. ناس يعني ضحوا، ناس ماتوا، ناس تعبوا كثيرا وجاهدوا. يعني الإمام مسلم رحمه الله حتى يجمع هذا الصحيح 12 سنة يا عبد الله، 12 سنة لا طعام، لا من لم يتهنى بطعام ولا نوم ولا غيره، ينتقل من مكان إلى مكان حتى يجمع لك هذه الأحاديث الصحيحة. وكما فعل مسلم فعل غيره وكثير وكثير وكثير. هؤلاء وهذا الجهد العظيم عبر 1430 سنة يحتاج منك أنت في هذا الزمان وفي كل زمان لا شك. لذلك شوف شوف موقف التابعين من الصحابة، شيخ إجلال مع أن العهد قريب جدا لكن مع ذلك إجلال وتعظيم. هذا ليس أمرا هينا كون هذا الدين يأتيك يعني كما أنزله الله تبارك وتعالى وكما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتيك غضا طريا نقيا وتأتيك الأمور والمسائل بيضاء نقية. إن في تضحيات عظيمة جدا من رجال قيضهم الله عز وجل وحقق بهم وعده، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهؤلاء وهذا الجهد وهذه الجهود العظيمة، لذلك دائما انظر في كتب أهل العلم من أهل السنة والجماعة يذكرون المشايخ، يذكرون العلماء ويذكرون جهودهم. وهذه الجهود هي التي حفظت لنا السنة والعقيدة وحفظت لنا الدين والمسائل كلها. دلوقتي تحتاج منك يا عبد الله اليوم وقفة إجلال وتعظيم لهؤلاء فلا تحدث. لذلك شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية رحمة الله يعني رحمة الله تبلو أحمد بن حنبل قبل ذلك. شوف يعني أحمد بن حنبل رحمه الله 241 وفاته يعني في أوائل القرن الثالث الهجري، حياته في أواخر القرن الثاني الهجري، ومع ذلك يعني وقفوا عند ذلك. الله عز وجل وفقهم، عندهم تواضع وعندهم تعظيم وعندهم معرفة حق العلماء الذين سبقوهم، فلا تأتي بجديد. فأحمد بن حنبل حدث مع أنه إمام ومجتهد، والدنيا شوف من ذلك القرن إلى الأئمة الأربعة هو واحد منهم، الأربعة في الدنيا هو واحد منهم، ومع ذلك دائما يقول، والشافعي رحمه الله ومالك كلهم يا شيخ يقول يعني أنهم على حرص عظيم ألا يقولوا بقول لم يسبقوا إليه. سبحانك ربي. إذا أنت في هذا الآن 1430 وجاي تقول أنا الذي أقول وأنا الذي أقرر وأنا الذي أفرع وأنا الذي أؤصل المسائل، لما لا تكتفي؟ وهذه نصيحة من الصحابة، اتبع فقد كفيتم. يعني الدين لا شك أنه كفر وتم، فقد كفيت يا عبد الله. هذه الحقيقة كونك ما تقف عندها معناه في كبر، في عدم تواضع وعدم خضوع لهذه الجهود العظيمة التي سبقت حتى يأتيك هذا الدين أفضل طريقة. أحمد بن حنبل رحمه الله دائما وصيته ونصيحته، بل وقرر عن نفسه على الرغم من مكانته واجتهاده أنه لا أبدا لا يقول بحرف في دين الله عز وجل ما لم يسبق إليه، ويعرف أنه قد سبق. يعني هذا الكلام قيل من قال يعني من أتباع التابعين ومن التابعين ومن كبار التابعين ثم عن الصحابة، هؤلاء فقط أربع طبقات هم اللي كانوا قبل أحمد رحمه الله. شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا أكد ودائما يؤكدون على هذه الحقيقة، أنك احرص يا طالب العلم أنك لا تفتي ولا تقل قولا ولا تتبنى أمرا ومسألة لم تسبق إليها، بل ينبغي أن تعرف هذا القول حتى لفظه، فضلا عن القواعد والتقعيد والتأصيل وتغيير القواعد التي مرت على الأمة قرونا. المسألة لا شك فيها جرأة وفيها عدم اكتفاء بما سبق وعدم الوقوف وعدم الصدور عن العلماء الذين سبقوا، وهذا لا شك يتضمن يعني أنك تقول أنا لها وما علينا من الذين قد، هذا لا شك موقف ما هو جيد وموقف ما هو طيب. أسأل الله أن يعافينا وإياكم. تفضل يا شيخ. قل السائل ما رأيك بارك الله فيكم في كتاب سبل المسلوب والله ما قرأته أبو حامد، لكن كلمة مجملة أبو حامد رحمه الله، محمد بن الغزالي أو الغزالي إمام، وهذا الإمام له مراحل وأطوار، وهذه التنقل من مرحلة الإمام إلى مرحلة في أمر الدين. شوف كلمة سفيان التابعي الجليل الإمام العظيم، لما جاءه بعض الناس من هؤلاء الذين يحبون أن يأتوا بشيء لم يسبقوا، وهذه نشوف الآن في أحيانا في الكتابات يكتب لك كلمة أو يصل إلى النتيجة يقول لك احرص على هذه النتيجة فإنني قد يعني بذلت وتعبت حتى وصلت، يعني أو يقول أو بل ربما يصرح فإنك لن تجدها في موضع آخر، يقول الله أكبر، يعني احرص على اللي أنا قلت لك إياه فإنك لن تجده في موضع آخر. أقول يعني الثوري رحمة الله عليه رحمة واسعة إمام من أئمة التابعين، كان يأتيش أمثال هؤلاء ودائما كان يصدهم يا شيخ، ما لأنه انتهى الأمر بالنسبة له قد فرغ منه. لذلك كان دائما يقول أما أنا فقد أبصرت ديني وطريقي، يعني أنا أنت جاي تدوخني ليش جاي تدير هذه المسائل، أنا ديني وطريقي إيش قد أبصرته وانا اليوم ماشي على الطريق على طريق المحجة البيضاء وانا اطفرت انتهى. فان كنت انت اذا كنت مضيع فاذهب وابحث عن دينك وعن منهجك وطريقتك. لذلك من اعظم صفات علماء اهل السنة حتى تعرف العلماء الربانيين والعلماء الراسخين كما ذكر اهل العلم الثبات، تجده ثابتا في دينه في عقيدته في منهجه في طريقته في اخلاقه في سلوكه في عبادته، خلاص انتهى. يعني منذ الايام الاولى في الطرف تحددت المعارف كلها، صلاتي هكذا، صيامي هكذا، عقيدتي هذه، المسائل هذه، طريقتنا هكذا، مناهجنا هكذا، الامور واضحه جدا، ما في تغيير. هذا الدين ما يقبل التجديد، الدين لا يقبل. نعم في مسائل تستجد، لكن اعني بالدين الاصول، اصول الديانه من حيث العقائد، من حيث الاخلاق، من حيث العبادات، هذه لا تقبل التغيير ولا شعرة واحدة، ما تقبل التغيير. فالشاهد يقول من اعظم يعني الصفات اللي يفرق بها بين العلماء الربانيين والعلماء الراسخين، يقولون دائما الثبات. يعني جيت قبل 20 سنة وصمت رحت عنه، ترجع له بعد 30 سنة نفس الكلام، نفس العقيدة، نفس الطريقة، نفس المنهج، نفس العبادة، مو كل يوم ايش يتنقل. التنقل والتحول هذه من سمات المضطربين الغير راسخين، واعلى منها هي سمات المبتدعة. لانه لما الراسخون اعتمدوا على ماذا؟ نصوص، والنصوص ما تقبل لا التشديد ولا التغيير. واما اهل البدع وغير الراسخين اعتمدوا على ماذا؟ على الرأي، على العقل، على الاستنباط، على كذا، قول فلان، الاعتداد بفلان، لا فلان اكبر من فلان، هيا نمشي معاه ونحج معاه ونحج كما يفعل. هذا التنقل سمة ملازمة لهؤلاء. فالإمام أبو حامد رحمه الله مثل غيره الشهر الثاني تنقل أبدا من كل يوم، يعني فيه في طريق الرامي اللي يسمونه الإمام الكبير وكذا، التنقلات لا تعد ولا تحصى، والتغييرات. أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري تنقل له مراحل، اعتزال محض ثم المرحلة الوسط بزعمه ثم الانتقال إلى أهل السنة بتوفيق من الله تبارك وتعالى. فالشاهد الغزالي نقول كلمة مجملة رحمه الله أيضا ممن تنقل، وهو قد ذكر هذه التنقلات في كثير من مؤلفاته في أيها الولد والنصيحة وغيرها وفي علوم الدين أشار إليها. أما هذا الكتاب الذي ذكرت ما قرأته وما أعرفه. الشاهد يعني بدأ على الفطرة، وهم مصيبتهم أنهم وضعوا لأنفسهم قاعدة أن هذا الإيمان الذي أخذناه عن الآباء والأجداد يسمونه إيمان أو الاعتقاد بالله عز وجل والإيمان بالله عز وجل عن طريق التلقي عن الآباء والأجداد يسمونه إيمان تقليد، هذا حتى يعني يكون معك ومقبول إلى عند البلوغ. فإذا وصلت سن البلوغ ينبغي أن يعني تحدث ثورة في نفسك وتجدد هذا الإيمان التقليدي بأن تؤمن بالله عز وجل عن طريق النظر والاستدلال، عن طريق النظر والاستدلال. يسمون هذا إيمان تقليدي لا يعتد به، بل كثير منهم وكان منهم أبو حامد الغزالي أن صاحبه بعد البلوغ يكفر إذا استمر رضي بهذا الإيمان ولم يرد ولم يجدد إيمانه بالنظر والاستدلال العقلي والوصول إلى إثبات وجود الله وربوبية الله عز وجل عن طريق العقل، فإنه كافر لا يعتد بإيمان. هذه طبعا من المسلمات عندهم. فهذه الشاهد هذه القاعدة هي التي حملتهم أنه بعد البلوغ يخرج، ويبدأ يعني رحلة النظر ورحلة الاستدلال. لذلك أول ما اتصل بالفلاسفة وراح مشى مع تلاميذ ابن سينا ومع تراث ابن سينا والفارابي وغيرهم ونحى نحوهم ودخل بالفلسفة، وألف لا شك هو من أذكياء العالم كما يقولون يعني أذكياء العالم اللي يشار إليهم يعني من قبل الموافق والمخالف لهم. من هم أبو حامد الغزالي؟ من هم علي بن إسماعيل الأشعري رحمة الله عليهم؟ فالغزالي ذكاء ذكاء لا شك، لكن كما قال ابن كثير أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاة. وهذه طبعا الذكاء هنا والعقل يكون وبالا على صاحبه إن لم يصاحبه التوفيق والهداية من الله تبارك وتعالى. فالشاهد ألف في الفلسفة، كتب يا شيخ وصار رأسا وإماما بالنسبة له. ثم بعد سبع سنوات كما يذكر هو من الحيرة والاضطراب والغوص في بطون الفلاسفة أيقن أنهم كفار. لا يكثر بعضهم بعض، فوصل إلى نتيجة أنه لا فلسفة، فألف كتاب تهافت الفلاسفة وبين كفرهم وضلالهم وبين أنهم مشاكون لله عز وجل ولرسوله، وأن الإسلام هذه الكلمة كلمة الإسلام لا تتفق مع كلمة الفلسفة والحمد لله. لكن وين راح؟ دخل في التصوف ودخل في علوم الباطنية وبدأ بالتفسيرات الباطنية أيضا سنوات يا شيخ، ثم أدرك فألف كتاب فضائح الباطنية وكفر الباطنية، يقول ظاهرهم الرفض وحقيقتهم وباطنهم الكفر المحض، وألف فيهم يعني بينهم. وما لا شك دائما النقد إذا جاء من واحد يعرف الأمور من داخلها مثل ما يقولون يعني يعرف الدار وما فيها، ها؟ فلا شك يعني فضيع. مثلا يقول الأشعري لما رد على المعتزلة يعرفهم يا شيخ ويعرف خطاياهم ويعرف دقائقهم، وهكذا الغزالي عرف دقائق الفلسفة، عرف دقائق الباطنية، عرف ورد على هؤلاء وهؤلاء يقولون. ثم طبعا دخل بطريق الأشاعرة والتأويل الغير باطني بدعمه، ثم أدرك بعد ذلك أنه لا بد من الرجوع إلى الكتاب والسنة المحضة. حتى أنهم يقولون نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن تلميذه أظن أحمد الفارسي أو كذا كان يبكي يعني يتباكى كونه مات في فور انتقاله أو بعد فترة وجيزة من انتقاله إلى المرحلة الأخيرة عندما طلب ويعني اقتنى صحيح البخاري وصحيح مسلم وكتب الحديث وأهل الحديث وأصول أهل الحديث وغيرهم، حتى أنه مات وصحيح البخاري على صدره كما نقل شيخ الإسلام وغيره. الشاهد هذا التنقل أو أن تراه يتنقل من هذا التنقل، هذا دائما أهل العلم قديما ومشايخنا يشيرون إلى أنه يعني يحتاط منهم حتى اليوم. ممكن جاء ممكن بكرة أيضا إيش يرجع مرة أخرى لأنه متعود على ما في ثبات. فالغزالي رحمه الله أقول من هؤلاء، لذلك حذر العلماء قديما جدا من كتبه. نعم كتابه في الرد على الفلاسفة عظيم، كتابه في الرد على الباطنية وفضائح الباطنية عظيم، لكن ما يؤخذ منها يعني كونه كشف الفضائح أو كشف يعني عيوب المبتدعة والمخالفون والكفار والباطنيون، هذا لا شك أجاد فيه كثيرا، لكن أنك تأخذ منه حق وتأخذ منه عقيدة لا، لأن أخطاءه في هذا الباب أو بضاعته يعني في كتب أهل السنة وطريقة أهل السنة وأهل السنة والجماعة ضعيفة جدا، وأيضا هذا الضعف يعني امتدت بها أشياء لذلك دائما يصفونه بأن بضاعته في العلم مسجاة يعني فيها خوف عظيم جدا، لذلك لا ينصح يعني إلا من يعني تعمق وطلب العلم وترسخ في العلم يقرأ حتى يرد عليه أو يشوف ماذا قال. نعم أما المبتدئ فلا. وإيش كان السؤال؟ يقول ما رأيك في كتاب الدرس المكتوب؟ لا أعتبر مسبوك ولا ذهب المسبوك لا هذا كله يترك من عند التمثال الغزالي. لكن رحمه الله لا يترحم عليه لان شيخ الاسلام كما ذكرت ابن تيميه رحمه الله على سعه اطلاعه قرر انه ممن رجع اخيرا الى مذهب اهل السنه وصرح باقوال لكن لم يعني يعش طويلا بعد رجوعه حتى يؤلف حتى يقول تلميذه هذا ابو احمد رحمه الله يقول انه عاش شيخنا يسيرا يعني بعد هذا لافادت السنه واهل السنه فوائد عظيمه لكنه بل فعلا ذكي جدا يعني من الاذكياء بمجرد ما يدخل مكان يصير ايش يصل الى يعني الامام لكن السنه امرها السنه تحتاج الى تواضع والى يعني رضوخ لما جاءك عن السابقين اكثر مما تحتاج انك جاي تجدد وجاي ايش جاي تغير وتاتي بجديد لا الاتيان بالجديد هذا في المجالات الاخرى اما في مجال الدين ومجال السنه والجماعه فلا نعم اي نبدا يا شيخ تقول اشكالكم اسئلتكم يعني تثير الشجوب الواحد يطول فينا يا شيخ اما لو كانت اسئلة عادية كان نعم نطول شوي نعم رحمه الله ورحمة واسعة نعم وما يلحق به يلحق بهذه الاشياء التي هي من السحر إذا هو جعل أصلا أولا باب ما جاء في الشعر، ثم قال ثم بين باب ذكر أنواع من السحر ألحقها الأصل السحر ثم ملحقات، وهذه الملحقات كما مر معنا منها العيافة والطرد في الأرض وفي الحصى وغيره والطيرة والنظر في النجوم والعقل والنفس والخيوط والأشعار وغيرها والعظة، وكذلك المبالغة في البيان، يعني كلها ذكرها فيما سبق وألحقها بالسحر. أقول لا شك بعد هذا كله ناجب جدا أن يذكر ما جاء في القرآن ومن حلقه، لأن الكهانة فيها شبه كبير جدا بالسحر، الكهانة فيها شبه، فإذا كان الأصل السحر ثم جعل باب أشياء تلحق بالسحر فالكهانة أيضا فيها شبه عظيم من السحر. من حيث أولا الاتصال بالجن، فالساحر على اتصال بالجن والكاهن كذلك، هذا الأصل بالكاهن أنه على اتصال بالجن، وأيضا الساحر يدعي علم الغيب والكاهن كذلك. إذن أولا من حيث الاتصال والوسائل الجن والشياطين، ثانيا ادعاء علم الغيب، ثالثا وعليه مدار السحر وما ألحقه بها وهو الصرف، أي أنها يراد منها صرف الخلق عن مقاصدهم وعن مراداتهم وإغوائهم عن الحق في دين الله عز وجل أو في أمور المعاش. المراد أنهم يصرف لا لا تذهب كذا ولا تفعل كذا ولا تسافر هذه السفرة ولا تتاجر بهذه البضاعة، تكفر. فالشاهد السحر مش نقول لك ان السحر مداره على الصرف، يعني صرف الخلق عن الحق او عما عزموا عليه وعن مراداتهم وعن مقاصدهم، فالكهانة لا شك داخلة مع السحر في هذه الابواب الثلاث. ومنها ايضا كما هو معلوم الامور الاخرى والجوانب التابعة لهذه الثلاث، ادعاء الولاية، يعني الساحر ماذا يريد؟ يريد الجاه والتسلط على الخلق والعباد وانه من الاولياء وانه يفعل وانه يملك وانه يتصرف وانه يقدر، وكذلك الكاهن لا يريد الاثبات او يريد تقرير الولاية لنفسه قد حرم الله. وايضا جامع خامس اكل اموال الناس بالباطل وغيرها من المحرمات الكثيره التي يعني تدخل او تلازم السحر وكذلك تلازم الكهانه. الشاهد المراد ان هذا الباب يعني يلحق بما قبله، اي من الامور التي تلحق بالسحر ولا شك. فالواجب ونصيحه طبعا مراده رحمه الله باب ما جاء في الكهانه ونحوه تحذير الناس وتحذير الخلق من فعل ما يضاد توحيدهم من حيث اصله او من حيث كماله، والمراد ان يحذر من هذه السلوكيات والتصرفات والافعال والاقوال والاحوال. والواجب على الناس جميعا كما يعني اراد المصنف رحمه الله منع الناس من اللجوء كما نمنع الناس من الذهاب الى السهره، نمنعه الباب واحد ما دام انها اخذت حكم السحر فالباب واحد، وما يجب في الكهانه هو عين ما يجب في السحر والساحرين، منع الناس من اللجوء اليهم، تكذيبهم، تعذيرهم اذا ملكنا القوه والقدره والسلطان او يرفع امرهم الى السلطان وغيره. واما الحكم ايضا لا شك يعني وهذا مراده رحمه الله باب ما جاء في القران، لان الكهانه تختلف من كاهن الى اخر من حيث الادعاء ومن حيث التعلق بالوسائط وغيره، لكن الحكم من حيث العموم كما ذكر اهل العلم حكم من ادعى من الكهان علم الغيب وادعى الولاية والاتصال بالملأ الأعلى فإنه كافر، وهذا كفر أكبر مخرج من الملة. وبعض اهل العلم قال الافضل ان لا تقل انه ان كفره كفر اكبر ولا تقل انه اصغر، يعني يترك الامر على اصله كما جاء في الوعيد كما جاء في الحديث، مع انه كما نرى الحديث ما جاء في الكاهن ولا لا. الباب وش يقول؟ الباب يقول باب ما جاء في الكهان. طيب والحديث اللي جابه؟ ها من اتى عرافا. الحديث اصلا ما تكلم عن العراف. الحكم المذكور والوعيد المذكور هو وعيد لمن؟ لمن جاء للعراف. ومن سأل العراف. ومن صدق العراف. طيب وين العلاقة بين النص وبين الباب؟ يجي. الشاهد بعض اهل العلم تقول انه هذا الحديث واللي بعده كله المدار والوعيد والحكم والاوصاف متعلقه ايش؟ بالذي ياتي الى هؤلاء ويرد اليهم ويصدر عنهم. طيب وين الباب؟ الباب نعم. اقول بعض اهل العلم قال لا، هذه الكلمه الكفر وعدم الهدي تترك على ظاهرها، هو كما اشرنا قديما هو مذهب الامام احمد رحمه الله ووافقه كثير من اهل العلم بعده، انه هذه الاصول وهذه النصوص تبقى لانها ادعى للزجر والتخويف والتوعد، ولذلك احرى للناس ان اما اذا قلت لهم لا ترى كفركم كفر اصغر كان فيها دعوه الى التساهل والى الجراه والى الاقدام على اصغر، الحمد لله ما هو اكبر، ما تحمل الناس على ماذا؟ على التساهل. لكن الشاهد اما الذين ياتون الى الكهان كذلك بعضهم ذكر انه لا احنا نقول كفر اصغر، وبعضهم قال لا ان اعتقد. الشاهد لذلك باب ما جاء مثل ما قلت، يعني وهذه الاقوال وهذه لما ايضا لتعدد الادله والاختلاف الباب واوصاف الادله الشرعيه عن نبينا عليه الصلاه والسلام. فقالوا نقول اصغر، لا شك انه ما هو اكبر، وراح يجي باذن الله التفصيل. وبعضهم قال لا اكبر، وبعضهم قال لا الاصل انه يترك، لا نقول اكبر ولا نقول اصغر على قول يعني من اقوال اهل العلم. الشاهد العله الجامعه بين يعني السحر وبينما الحقها به امامنا رحمه الله عله واضحه بينه كما ذكرنا، الكعاد، العراق، الطرد، الطيره، النظر في النجوم، النظر في الخطوط، كلها العله واحده. ما هي العله؟ تتضمن الان اولا تتضمن دعوة مشاركة الله عز وجل فيما يختص به من علم الغيب. علم الغيب من خصائص الربوبية. من خصائص الربوبية. فكون يأتي هذا بهذه الافعال وهذه الخزعبلات وهذه الاعمال او هؤلاء الوسائط من الجن والشياطين فيدعي هذا، اذا شارك الله عز وجل في دعوة في باب الربوبية، انه الله عز وجل يعلم الغيب لكن انا ايضا نعلم الغيب او نستطيع ان نصل الى شيء من الوحي، نعرف ان الغيب قل لا يعلم الغيب احد الا الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا ما يعلمون نهائيا الا ما يرتضى الرسول، فالرسول والنبي له ان يخبر ببعض المغيبات، اما غير النبي والرسول الباب مغلق، لا ساحر لا كاهن لا عراف ولا سيد ولا سيد او ولي او كل هؤلاء، يعني كلهم يدخلون في جنس الكهانه، دعوه مشاركه الله عز وجل فيما يختص به من علم الغيب، وهذه تنافي كمان ربوبية الله عز وجل وتنافي الإيمان بتفرد الله عز وجل بعلم الغيب. وأيضا الحالة الثانية في الكهانة والعرافة وغيرها والملحقات مع السحر أنها تتضمن التقرب إلى الوصايا من الجن والاستعانة بهم في معرفة شيء من الغيب، وهذا التقرب سبق معنا وقلنا في باب السحر انه ما يمكن يحصل التقرب او الولاية نسميها ولاية من الله عز وجل ذكرها. هذه الولاية ما تحصل بين الساحر وبين الجن او بين الكاهن او بين الجن والشياطين الا بامر واحد، وهو ان يحصل التقرب اليهم والتذلل والخضوع والطاعة بانواع من الكفريات والشركيات المتعلقة في علاقتهم مع ربنا تبارك وتعالى. فمن ثم الاولى المشاركة في دعوة ثلاث الربوبية، وهذه تنافي الالوهية لانه فيها خضوع وعبادة غير الله عز وجل من الجن والشياطين، نسأل الله العافية. وايضا تنافي كمال او تنافي ايمانك بتفرد الله عز وجل في الذل والخضوع والعبودية. اذا في الكهانة ونحوها وما سبق من الملحقات الشرك في بابين، باب الربوبية وباب الألوهية، وبقى الأسماء والصفات يلعب في الربوبية. فالشاهد هذا هو الكهف، ومثل ما قلنا يعني الصحيح النص يعني ما ذكر الكاهن ولا ذكر العراف، وايضا يحدث العلماء بين الكاهن وبين العراف ان الكاهن والفروقات كثيره جدا. الكاهن من يسترق السمع عن طريق الجن، ونعرف ان هذا الامر كان كثيرا جدا في زمن ما قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم منع وحرك في السماء الشهر والنجوم ومنعوا من الاستراق فقل او انعدم. بعض الناس يقول انعدم وبعض الناس يقول قل، على خلاف بين اهل العلم. ثم هل هناك حال ثالث للاستراق؟ جمهور العلماء ومشايخنا على ان الاستراق من السماء على حالين، الحال ما قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وحال ما بعد بعثة النبي إلى قيام الساعة. وبعض أهل العلم قال لها أحوال ثلاثة، ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وما بعد موت نبينا عليه الصلاة والسلام، يعني انتهاء الوحي. الشاهد لهم تفصيل لعلنا نحصل في وقت يعني نذكرها أو عند المسائل وغيرها. فالشاهد لا شك النص عندنا، وإن كنا نطرد وإن الآية وإن كنا نقعد مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا وإن كنا نقعد منها أي من السمع مقاعد. وطبعا لماذا؟ ما هي المقاعد؟ يسترقون السمع ثم ينزلون إلى كهانهم وإلى أوليائهم كما قال الله عز وجل. وهي حقيقة هذا الباب أو من يوم ما بدأ الإمام رحمه الله في السحر، وشوف كيف موضع يعني باب اثنين ثلاث وجاينا أيضا أربع وخمس وستة، أبواب كثيرة جدا كلها في هذا الأمر العظيم. ما هي العلة؟ يعني لماذا اعتنى المصنف رحمه الله؟ العلة يعني النصيحة والتحذير لجميع الخلق والعباد من الركون الى الجن والشياطين. واحد يقول يعني مش دعوة احنا الان نركب، نعم الركون كثير جدا، يعني المعظم والشر العظيم في الامة بل حتى في الامم السابقة الركون الى الجن والشياطين. لذلك الشيخ رحمه الله الامام ما اكتفى بباب ولا باثنين ولا بثلاث، بل يعني حاول ان يجمع لك حيثياتها وملحقاتها وتفاصيلها كلها، لان الاتصال بالجن امر خطير لا ينبغي لمسلم عاقل ايضا ان يتصل بهؤلاء فضلا عن ان يركن اليهم، سواء كان يعني يعاند الناس ويقرأ ويرقي او كان يدعي هذه الامور او ما ولم يدعيها ايضا. الاتصال بالجن امره عظيم، بل يعني بلاء الامة كثير جدا، وكثير من الناس يعني يركن اليهم حتى في باب انه لأنه يعتقد اعتقادا جازما أنهم ناصحون. ماشي، أين هؤلاء وأين النصيحة؟ حتى لو ادعى أنه قد أسلم وأنه مسلم، يا شيخ العقل والشرع فيك ينبغي أن ترفض هذه الدعوة من الجن والشياطين. إياك أن تركب، يجيك في الوضوء يوسوس لك يوسوس لك، يجيك حتى بينك وبين زوجتك، لا أنت قلت صف الصلاة، ما ترك شيئا، ما ترك بابا. والمصيبة أنه كثير جدا منا يركن إليهم يا شيخ، بل يأتي يعني كما ذكر ابن الجوزي رحمه الله، يأتيك من الباب اللي أنت يعني تعتني به، باب نصيحة باب أمر، يأتيك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يفسد عليك أول ما يبدأ معاك في الطهارة. فإن تمكن دخل معاك في الصلاة ثم دخل في سائر العبادات حتى يصرفك عن عبادة الله تبارك وتعالى. فإياك أن تقبل منه وإن كان يعني في ثوب النصيحة أن وضوءك لا، إما أنك متيقن، أو إياك أن تسمع للهواجس والوساوس. هذه مبدأها، مبدأها كما قال من مستصغر الشرع، لكن إذا وافقته في هذا الصغير طبع بك فيه في الكبير. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه. هذه النصوص كلها من النبي صلى الله عليه وسلم يحذر انه اياك ان تركن اليهم ولو شيئا يسيرا، او ان تصدقهم في نصيحتك، او ابدا. الاصل انهم كذابون دجالون. وقد اخبر ربنا عز وجل كما ذكر سبحانه وتعالى، ومن يعني بل كثير يعني عرفنا اناسا دخل الجن معهم ودخلوا هم مع الجن من باب الاستمتاع يا شيخ، يستمتع تاتيه جنيه، او ان كانت انثى ياتيها جني جميل على الصوره التي يعني يحب هذا بني ادم، ذكر الانثى على الصوره الجميله التي يحبها، حتى يذكر احدهم انه كان واحد دائما يفكر في مطربه معينه، فكانت الجنيه تاتيه على صوره المطربه المعينه، وهذا من صدق خبر يقول ان اخوان الجن جابوا له المطربه من تلك البلاد الى مكانه ثم يستمتع بها. هذه المصائب كثير من الناس، حتى من باب مثل ما قلنا باب نصيحه باب وضوء باب طهاره، وبعض الناس لا باب الدعوه، وبعض الناس لا باب جاء ابن ولايه يخبرك يوم اثنين عن بعض الامور، يبي يجيهم من باب ايش؟ من باب الولايه. انت ولي، انت الله عز وجل يطلعك على الغيب، وهو اللي يجيب لك الخبر هذا حتى يدمر دينك، وانت تكون اله لتدمير يعني دين الخلق والعباد، وتصرفهم عن الحق الذي خلقهم الله عز وجل. الشاهد قال الله عز وجل ايه عظيمه جدا، ويوم يحشرهم جميعا. يحشر ربنا عز وجل يعني النار، ثم يقول يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس، لا اله الا الله. هؤلاء خلق المفروض انهم في انفسهم، ونحن خلق، الملائكه خلق، والجن خلق، وبني ادم خلق. وش دخل الجن في بني ادم إلا هذا الركون وهذه القناعات وهذه المنافع المزعومة والوصول إلى بعض الغايات والمصالح والشهوات المزعومة؟ يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. يقول الله عز وجل وقال أولياؤهم من الإنس هنا اتبعوا، لكن متى؟ مثل ما يقولوا بعد ما وقع الفرس فراس حاطينك تحت النار يا شيخ. الان انت وحنا احنا وين؟ وهالجن الاخباث وين؟ ها؟ مفروض احنا فيما بيننا. اما رحيل الجن وبعض الناس يتزوج جنيه، ها؟ او يتزوجها جني، يقول لها جواز اي جواز اي بطيخ. هل هنا جواز؟ وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض. هكذا كانوا في الدنيا، الجني مستمتع لانه جرك الى الكون، وايضا يستمتع لانه ايضا عندهم جنس وعندهم اتصال وعندهم انفصال وعندهم جاه وعندهم يفرح فيه اذا اثر واذا فروا اتباع، كما قال الجن المؤمن وكان سفيهنا. يا شيخ اذا كان كبيرهم الجن الذين امنوا وصفوه بانه سفي فماذا تريد بالضبط؟ فسفيههم سفي وشيطانهم شيطان وماكرهم ماكر اكثر من الانس. يا شيخ فالخط عندنا يقولوا خط احمر فاصل، لكن الناس اليوم يريدون يا شيخ ويستأنسون. ما استمتع بعض سبحانه وشوف الآية وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، كان استمتع احنا مستمتعين وهم مستفيدين وهم أيضا مستفيدين. أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. هذا الاستمتاع اتخاذ الولاية والركون إلى الشياطين شر عظيم. والله ما أراد رحمه الله بهذه الأبواب إلا تحذيرنا من هذا. وأما يعني ما ذكرنا وما جاء ذكره أنه كيف الباب في الكهان والأحاديث فيش من أتى الكهان، لا هذا يقول أن العلم هذه من أعظم يعني وجوه الاستدلال بالقياس الأولى الذي أقر به أهل العلم قديما وحديثا. صحيح الترجمة في الكهان ونحن والنصوص في من أتاهم وصدقه، لكن الشاهد يا عبد الله والاستدلال على أنه من باب أولى ولا شك. إذا كان هذا حكم ووصف من أتى الكاهن فكيف بالكاهن؟ هذا قياس أولى مما يقر به القياس الأولى. لا ما عندنا قياس إلا هذا النوع من القياس حتى في باب الاعتقاد، بل يعني جعله العلماء أيضا مما يسوق في باب أسماء الله وصفات الله عز وجل. كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن وصف الخالق به فالخالق أولى به، هذه قررها العلماء قديما وحديثا، وهذه هي اللي يسمونها قاعدة القياس الأولى. فالقياس إذا كان من هذا الباب من باب الأولى ما هو من باب تحذير العقول واستنتاجات العقول فلا شك. فإذا كان هذا الحكم يعني الذي ضل بالعراف فكيف بالعراف الذي أضل خلقا عظيما والعياذ بالله. وكما ذكرنا فإذا كان من أتاهم وصدقهم هذا حكمه فكيف الحال بهم هم بأعيانهم الذين تسببوا في الغواية والإضلال وصرف الناس عن الحق في دين الله عز وجل. الشاهد يعني هذه الأمور ينبغي أن نتنبه لها وندخل يعني في النصوص التي ذكرها رحمه الله ورحمة الله واسعة. حديث الأول يقول روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال من أتى عرفة فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما أو صلاة 40 يوما ما بالإضافة. وفي رواية أخرى عند الإمام مسلم بدون كلمة فصدقه، أي من أتى عرفة فسأله عن شيء لم تقبل له. هذه الكلمة وهذا الحكم طبعا الحديث واضح جدا انه نص في تحريم الاتيان للكهان والعراف، وكذلك تحريم السؤال مجرد الاتيان حرام مجرد الاستمتاع. اياك راح تدخل في باب الاستمتاع والسؤال حرام ثالث والتصديق حرام ثالث، وقد يصل الى الكفر كما الروايات الاخرى. فهذا كما ذكر في مدار من العلم هذا من اتى فكيف بالكاهن والعراف، لا شك ان الوعيد اشد لان ضرره اشد بل كفره ظاهرا كما اتفق عليه اهل العلم. الشاهد عندنا روايتان، روايه من اتى عرافا فساله وروايه فيها زياده فصدقه، فهل يلزم التصديق؟ من هنا قلت وما ذكرت ان العلماء قالوا الذي جاء وسأل هذا حكم، لكن إذا جاء وسأل وصدق الحكم أشد، ما هو الوعيد أشد. وبعضهم حملها على باب واحد كما ذكر الشاهد، يعني الكهان والعرافين ونحوهم، ونحوهم كثير جدا، يعني من الضمانين والملجمين والزاجرين والخطاطين والناظرين في النجوم، حتى الناس ينظرون ايضا في ايش؟ في الكف. وكذلك الذين ينظرون في القهوة، سبحان الله، شوف الشفا يا شيخ، انت تشرب القهوة، القهوة فيها شيء يبقى، او ينظر في هذا الذي بقيها، قبحك الله، ويقول ان هذه يعني يستدل او له ويوضر فيها، تطلعه على شرب القهوة، يعني شربها خضها ولا ركدها ولا شيء، تشاهد شفا ما بعده شفا. وحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا، وكلمة العراف كما بين شيخ الإسلام رحمه الله كلمة عامة جدا، اسم عام يدخل فيه الكائن والمنجم وغيرهما، حتى أنهم العرب حتى الطبيب الحاذق يسمونه عرافا، لأنك من يوم تروح يحط له على بطنه يديك كذا، كيف؟ يسمون كانوا يسمون الاطباء انهم يعني انه عراف، هذا الطبيب هذا عراف، لكن الشاهد اذا استعمله في الطب والعلاج والتداوي لا يدخل في الوعيد، يعني المراد العراف الذي يدعي، احنا قلنا العلل اللي ذكرناها يعني ادعى علم الغيب والاطلاع على الغيب، او انه يريد الجاه والتعظيم، او انه هو بنفسه ليتقرب الى هؤلاء الوسطاء والعياذ بالله، هذا هو المراد في الوعيد الذي ذكر الحافظ. فالشاهد كثير من بعض العلماء يفرق يعني بين العراف وبين الكاهن، ما ادري لعلنا يعني نورد شيئا منها في نهايه الكلام ان شاء الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم تقبل له صلاه، عدم قبول الصلاه. اول معنى انه عدم القبول لا يلزم منه عدم الاجزاء، الصلاه مجزئه لكن لا يلزم، قد يشتركان وقد يمتلكان. والمراد هنا ان احنا ما نحكم على عدم قبول الصلاه بعدم الاجزاء، لا، القبول يتعلق بالمعصيه التي اقترنت بها، واما الاجزاء وصحه الصلاه هذه متعلقه بالشروط والواجبات والاركان التي يعني تلزم صحه الصلاه. فالشاهد وكثير من اهل العلم ذكروا ان هذا الامر وعدم قبول الصلاه يعني هذا من اتاه وصدقه، لأن عندنا رواية بدون كلمة فصدقه. وأيضا اختلفوا أن هذا الذي لم تقبل صلاته هل يحكم عليه بالكفر أم لا يحكم عليه بالكفر. فالشاهد النووي له كلمة جميلة جدا يقول رحمه الله لا ثواب له فيها، ونقل أقوال أهل العلم حتى أنه اطمأن إلى أن القضية إجماع واتفاق بين أهل العلم، أن هذا الحديث لا يدل أبدا على عدم قبول الصلاة، بل هي نص على عدم حصول الثواب على الصلاة الصحيحة، صلاة صحيحة لكن لا ثواب، ما في ثواب. نعم. وذكر الدليل على ما اطمأن اليه انه اتفاق واجماع انه لم يعرف احدا من العلماء انه قال وانه امر من اتى كاهنا او عرافا فساله ان يعيد الصلاه. تعرف الفقهاء اذا شاف خيل صغير عندك يبطل الصلاه ايش يقولون؟ اعد الصلاه. ارجع فالموت فانك حديث المشيء صلاته هو الاصل عندهم. فهذا ما في احد من اهل العلم في اي مذهب من المذاهب امر من اتى كاهنا او عرافا ان يعيد صلاته 40 ليله ابدا. هذا دليل ذكره النووي رحمه الله استدلال لا شك في محله انهم على اتفاق ان الصلاه صحيحة مجزئة ولكن لا ثواب. لذلك نص على أنه إجماع على أنه لا ثواب، وهذا هو المشهور بالمذهب بمذهب الإمام الشافعي. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله أن هذا هو الأصل عندنا في المذهب. لذلك يقيسونها دائما أيضا في مثل هذه الأفراد على الصلاة على الرجل إذا صلى في أرض مغصوبة أو بماء مغصوب أو غيره، فإن الصلاة صحيحة لكن لا ثواب، بدليل أنه لا يؤمر بدعاء. ومعروف عند الإمام أحمد، يعني يتفق معه الإمام أحمد رحمه الله في هذا، أن يأتى كاهنا وعرافا، ولكن الاختلاف من صلى في أرض مغصوبة أحمد يأمره بالإعادة. وكلمة ذكرها ابن قدامة رحمه الله يقول يعني أنه يعني كون الواجب يعني مجزئ، نعم هذا يعني لا يعني لا ينفي لو أنه عاد عاد الصلاة، إحنا ما نأمره، لكن يعني قضية الإجزاء لا تجزئ والواجب إعادة الأرض المغصوبة، نعم، أما هذا فنحن ما نقول، لكن أيضا لا ننهى إن أراد إعادة الشهد. وأيضا ذكر لمن أتى عرافا أنه لا، هذا ما يعني عدم الاستلزام وعدم الأمر يعني بالاستلزام الإجزاء يعني لا تعني عدم إعادة الطلب. والدليل طبعا على عدم الكفر، وهذا هو قول الجمهور، أنه دليل على أنه لا يكفر من أتى عرافا، لا يكفر الكفر الأكبر المخرج من الملة على التقسيم الثلاثي الذي ذكرنا. بعضهم قال نقول أصغر، بعضهم قال نقول أكبر، بعضهم قال نتوسط. الدليل على أن هذا القول الثاني أنه كان الكفر أكبر هذا ما هو صحيح. إيش الدليل؟ يقول العلماء وأهل الاستنباط رحمهم الله، استنباط عظيم جدا، الدليل على عدم الكفر من أتى العراف وسأله أو صدقه هو تحديد الرسول صلى الله عليه وسلم أن صلاته لم تقبل 40 يوما أو 40 ليلة. ليش النبي قال 40 ليلة ما تقبل صلاته؟ إذا هو جاء أو سأل أو صدق، وهذا الفعل يجعله يعني يوصف بأنه على الكفر الأكبر، إذا صلاته ما تقبل على طول حتى إيش؟ يرجع إلى الإسلام ويتوب، أنه مرتد خارج عن الإسلام. لكن تحديد 40 يوم 40 ليلة دليل على أنه وحيد شديد، لكن لا يصل إلى مرتبة الكفر الأكبر والردة المخرجة عن الإسلام. ولا شك الكلام أو يعني يتبين فعلا أن المراد بأنه يعني كفر. وهكذا نجمع، لأن بعضهم قال طيب وين تروح عن هذه؟ في عندنا رواية أنه من أتى وصدق فقد كفر بما أنزل. نعم هذا هو الجمع، الجمع أن هذه الرواية وهذه الرواية كلها على باب واحد، وعيد شديد. وهذا الوعيد وكثير من أنواع الوعيد في الشرع يسمى كفرا، ولكن ليس هو الكفر الأكبر، والدليل لا شك واضح وبين أنه كفر أصغر. ولكن نميل إلى قول العلماء الذين قالوا لا تفصل بين أكبر وأصغر حتى لا يحمل الناس على التجاهل والتخيل في هذا الباب. أما كنا نجزم أنه ليس بأكبر، نعم، وأنه ليس بردة، نعم، لأن المرتد والخارج عن الإسلام لا تقبل له صلاة ولا صيام ولا عمل ولا طاعة ولا حسنة حتى يرجع إلى إسلامه ويتوب إلى الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. الشاهد الكاهن والعراف وكل ما ذكر يعني من العياء والطارق والمتطير والناظر في النجوم والأكف والفناجين، ويمكن بعد في ناس ينظرون في القادرات وغيرها. الباب إذا اجتمعت العلتان، علة دعوة الغيب والاتصال والخضوع للجن والشياطين، فصاحبه كاهن. هذا قولا واحدا. اما من اتى على التفصيل الذي ذكرنا وبعض اهل العلم قال الكاهن والعراف مثل ما قالوا من الكلمات العامه وهي من الاسماء العامه كما ذكر وجاء عن العرب، وبعضهم فرق والتفريق دقيق جدا انه هذا الكاهن يعني هو الذي له وري من الجن. واما العراف يقولون اكثر ما تطلق كلمه العراف على الذي يدعي معرفه ما قد وقع وتم. يعني انت مثلا يسرقوا لك شيء تروح عند العراف ما تروح عند الكاهن، الكاهن يخبرك عما سيقع، العراف يخبرك عما قد وقع. يقول لك تبي تعرف السراق؟ يقول لي نعم والله بدي اعرف السراق. يقول لك ادفع فلوس. طبعا تدفع، وبعد ما تدفع يسوي لك على حركات واشياء ربما يشير اليك، لانهم يزعمون انه لهم يعني خيوط طبعا واتصال بالجن. يعني اذا فعلا له صديق من الجن وله ولي من الجن وكل واحد موالي الثاني ويستمتع بعضهم ببعض يبي يجي الجن، لان الجن يعرف من الذي ايش؟ من الذي سرق؟ يجي خبر يقول اللي سرق فلان، ويمكن يكون الجن هو نفسه سارق ويروح يجيب لك اياها ايضا، او يخبرك ان المسروق وين موجود. يقول لك انا ما خبرك من الذي سرق، يبي يظهرك انه رجال ناصح حتى لا يفسد بينك وبين من سرق. يقول لك يعني افساد ذات البين، لكن انا اخبرك الاشياء الذي سرق هذا نعم ان المسروق يرجع لك، رحت للمكان الفلاني تلقاه، وفعلا تروح للمكان الفلاني وتلقاه. وكان بعضهم يعني يحكي اكثر من هذا والعياذ بالله، يعني اذا شك في زوجته او شكت الزوجه بزوجها يذهبون الى العراف ويعرفون ايش يعني المتصل بالزوج او المتصل بالزوجه، يعني نسال الله ان يعافينا واياه. الشاهد الحديث الثاني، الحديث طبعا يعني مسألة الافتراء يعني كما جاء في كثير من الآثار ان يعني ابليس يقوله وذكرها يعني ابن اسحاق وزبير بن بكار وغيره في كتب السير ان الاصل ان ابليس واعوانه كانوا يسترقون، يعني الباب مفتوح، الباب كان مفتوحا على مصراعيه في الرواية حتى يعني يقرأ خلقه إلى أن ولد عيسى وقيل بعث عيسى، فمنعوا من السماوات الثلاث حدهم السماء الرابعة بعدين أظلمت دونه اللي عن طريق يعني الاتصالات وغيرها. وثم بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لا كما يعني اخبر ربنا عز وجل السماء فرجت يعني بالشهب والنجوم ومنعوا واحرقهم الله تبارك وتعالى حتى لا يحصل التلبيس بين الوحي وبين يعني الكهانه والعرافه وغيرها. وكما ذكرت العلماء ذكروا فالبلد احوال لحالين، الجمهور على ان المساله في حالين لكن هم مش دليلهم اللي قالوا ثلاث، قالوا لان حتى في ايام بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه لكن قل كثيرا جدا من عدم. ويستدلون يتوسعون في الاستدلال بالحديث المشهور حديث ابن الصياد، حديث ابن الصياد حيث ذكر النبي عليه الصلاه والسلام، يعني هو الحديث في الصحيح المتفق عليه البخاري ومسلم انه جاء وكان يهوديا، كان يهوديا وكان يتكهن، ثم يعني اضطرب حاله فجاء الى والتقى به النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا عبد الله بن عمر وغيره حكوا انه واحد من الدجاجه. فذكر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما انزلت عليه بعض الايات قال اني خبأت ولك خبأت يلا اعلم ها. فيقولون انه يعني كذا ثم قال نعم الدخ الدخ معناها في شيء، حتى انه يقولون امه يعني كانت تقول لو انت ما جيت يا محمد عندك كان هو عرف، لكن انت خليك معي، لكن كون جيت عنده يعني اضطرب وخاف واصابه القلق او نحوه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم احنا عدو الله وقعد وقدرك. ثم سأله الرسول صلى الله عليه وسلم ايش اللي يجيك؟ فقال الان بعد البعثة يأتيني صادق وكاذب. معناه في فرق عظيم جدا بين الحال الاولى والحال الثانية. هذه استدلوا منها ان العلة بحراسة السماء و يعني ما جاء في قوله أن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا أن هذا كان في العلة أنه عدم التلبس بالوحي والشرع بعد البعثة انتهى الوحي. إذا ممكن ايش يعني يعود بعض هؤلاء إلى ما كانوا عليه قبل ذلك بدليل أن ابن الصياد يعني كان يأتيه الشيء في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فربما يزداد الأمر بعد النبي لأن الناس تميل إلى هذا والجن والشياطين يميلون إلى أنك يخلطون. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم يستقون ولعلها تكون بعده توسعوا شوي، لا شك ما في نص واضح عندهم على الحالة الثالثة. قالوا كون النبي صلى الله عليه وسلم كان في استراء وأن الكاهن والجن يعني يأتون بواحدة صادقين فيها ثم يضيفون إليها 100 كلمة، فهذه الواحد إلى 100 دليل على أن الأمر سوف يعني يعود في حال الاضطراب. إحنا عندنا أنه ما جاء الأدلة الشرعية إلا يعني ما يعني وقفنا عنده من قول الله عز وجل أنه من بعد البعثة أن السماء ملئت حرسا شديدا وشهوبا، وما عندنا دليل ولا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر سيرتفع أو هذه الحراسة ستنتهي أو تقل بعد بعثة نبينا. الجمهور من أهل العلم على أن الحال يعني ما ذكرنا. الحديث الثاني عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى كاهن فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. موقوف لا شك على ابي هريرة، و يعني والعلماء يعني تكلموا انه هذه، لكن هذه كما ذكر اهل العلم هذه الموقوفات الكثيرة جدا، ومنها الموقوف على الصحابة ومنها الموقوف على التابعين. حقيقة هذه كلها مما يعني تعظم هذه الرواية، لأن فيها زيادة، لأن تمام هذا الحديث في قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أو أتى امرأته، وفي رواية أو أتى امرأة حائضا، وكذلك أو أتى امرأته في دبرها أو أتى امرأة في دبرها فقد برئ بما أنزل على محمد. يقول كلمة البراءة قالوا لا هذا يعني لا يصح، وأقول لا هو لهم على زيادة حذفها الإمام رحمه الله بسبب أنه يريد ما يعني يترقب فقط، والشاهد مثل ما أقول لها شواهد كثيرة جدا، وكذلك الرواية اللي بعدها شوفوا للأربعة والحاكم وقال صحيحا على شرطهما وعن أبي هريرة، من أتى القول قول أبي هريرة وقف على أبي هريرة، لكن كما ذكر أهل العلم أن هذه الأخبار عن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما يعني ليسوا ممن روى الإسرائيليات وليسوا ممن عرف الإسرائيليات، وليست هذه الأمور مما تطالب الرأي، فهي وإن كانت يعني من الموقوفات لكن لها حكم المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الضعف يعني في الإسلام ذكره أهل العلم أنه يتعوض ويتقوى كثيرا لما له من الشواهد الكثيرة عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ذكرها ورواها كثيرا أحمد والحاكم والبيهقي، بل وجاء عند الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة النص كاملا مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم ننتقل إلى الحديث الذي بعده، هو عن عمران بن حصين، ولكل شوف الفاظ، كفر بما انزل على محمد لم تقبل له صلاة، برئ بما انزل يعني برئ بما انزل على محمد. وهنا ايضا الطلاب يقول وعن عمران بن حصين مرفوعا قال ليس منا من تطير، وهذه جيدة وتتفق مع الترجمة كثيرا، ليه؟ لأنها تعني الكهان والعرافين والفاعلين، وتعني ايضا من اتى اليهم، فتعني يعني الفريقين. نعم. ليس منا، وكلمة ليس منا لا شك يعني تتضمن الوعيد الشديد في دين الله عز وجل، يعني الضرار، يعني ليس انه من اهل شريعتنا وليس من اتباعنا، يعني ليس من اتباع محمد ولا من اهل ملتنا وديننا واسلامنا. نعم، لا شك هذه ما تكون الا في الكبائر والعظائم، بل يعني منها مما وصف بانه ليس منا ذكر يعني امورا هي من الكفر او توصف بايش؟ بالكفر على التفصيل الذي ذكره، مثل الكهانه والسحر. الكهانه والسحر، فالشاهد ليس منه من تطير او تطير لها. تطير يعني الفاعل الذي يقوم بفعل الطيار ويتطير للناس ويعرف بانه متطير وانه يعرف ويعرف الامور ويعرف المغيبات، يعرف ما سيكون عن طريق الطيره. او تطير له الذي يذهب الى هؤلاء اما لنفسه او غيره، ولكن يصدر عنهم راضيا قابلا لما قد تطير به المتطير، مصدقا له، راضيا عن طيرته، مختارا. بل ذكر اهل العلم وربما ايضا تتضمن انه يتابعه فيما تطير له، فيتابعه والعياذ بالله. وكذلك او تكهن او تكهن له، او سحر كذلك تكهن له، يعني صدقه وتابعه ووافقه ورضي عن فعله وعن ادعائه علم الغيب. وربما والعياذ بالله يزداد فيقبل ايمانا جازما انه على درجه ومرتبه من الولايه فيطلع على هذا، يكفر عند كثير من اهل العلم. او سحر او سحر له، ايضا وافقه واطاعه واستجاب اليه. ومن اتى كائنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار في اسناد جيد، وهو كذلك يعني كما قال واشار اليه كثير من العلم. ورواه الطبراني بالاوسط باسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن اتى، يعني دون الزياده ومن اتى كاهنا فصدقه لكن ليس منا الى اخره. ثم يقول رحمه الله: قال البغوي هذا التفريق، العراف من يدعي معرفة الأمور بمقدمات، يعني بأشياء يستدل إليها، إما النظر وإما أن يسألك وإما يسألك بعض الأسئلة أو يقول لك جيب لي يعني ثوبك وجيب لي يعني أمور خاصة بك والعياذ بالله. نعم، فيستدل بمقدمات على الأمر المشروط أو على السارق أو على مكان الضالة أو على من يعني فعل شيئا أو قام بشيء، لكن كلها في الأمور التي قد وقعت. نعم، واما الكائن فهو الذي يخبر عن المغيبات المستقبله اللي جايه، وقيل الذي يخبر عن مثل الضمير. والاصل كما قال شيخ الاسلام انها يعني من الاسماء الجامعه، من الاسماء الجامعه اي كل يدخل فيها، الكاهن عراف والعراف كاهن. عمر اراد ان يفرق، فهذا هو التفريق. فالشاهد كلهم على يعني زعم الكشف والاطلاع على الغيب، وكلها داخلة في الكهانة والعراق، سواء كان عن طريق الشياطين او كان عن طريق هذه الاشياء. العلة واحدة، يريد الجهل ويريد صرف الناس عن يعني ما جبلوا عليه وارادوه، او سواء كان بظرف الحصى او الخط في الارض او الزجر والتنجيم والسحر وغير ذلك، كل ذلك يستحقه الوعيد، فهم فيه سواء لاستواء العلة كما ذكرنا في العلتين اللتين ذكرناها. واما من اتاهم وقصدهم وهو يعني ايضا يلحق بهم، ان كان صدقهم بما يقول انه يلحق بهم من حيث الحكم يعني في الوعيد، وقد يختلف معهم في الكفر لانه قد يتوقف في باب انهم يطلعون على الغيب او انهم يشاركون الله تبارك، لكن الشاهد ان الفاعل اشد في استحقاق الوعيد و ذلتهم وسوء يعني أثرهم. ولا شك واضح جدا أن المسألة كلها تتضمن كما ذكرنا سابقا تزكية النفس وتحقيق الجاه وادعاء الولاية والتباهي بالكرامة زورا وكذبا. والعاقل من يفرق كما أشرنا في الدرس السابق يعني بين أصحاب الكرامة وبين من يدعي الكرامة. واحنا قلنا لعل يعني مما ذكرنا انه من اعظم الفروق ان صاحب الكرامه يطويها وهؤلاء المدعون يعلنونها يحكونها. صاحب الكرامه لا يرويها لاحد ابدا عن نفسه وانما تروى عنه وهؤلاء هو يسجلها ويحررها يا شيخ. ها يقول املى ما من به الرحمن علي. اسمعوا ما من به الرحمن. فرق عظيم جدا. طالب العلم والمميز والمسلم الفطن الجيد في اسلامه يفرق. ثم ايضا الثالثة والمهمة جدا ان صاحب الكرامة اذا حصلت له يخاف منها. يخاف ان تكون قد عجلت له حسنة. يخاف انها تكون من باب الاستدراج. يخاف نعم. اما لا يطير فرحا يا شيخ ويضرب لها. وكذلك اتباعه ويعني يعلنون انها من باب الولاية والتزكية وغيره والعياذ بالله. وقال ابو العباس ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة يقول العراف اسم للكاهن والمنجم والرمان. نعم اعطاك العموم وذكر التفريق يعني كما قلنا ان الكاهن الامور المستقبلة والعراف بما قد وقع وحصل والباب واحد والعزة واحدة والمقصد ايضا واحد تزكية النفس والجاه واكل اموال الناس بالباطل وادعاء الولاية. العلة العلة الواحدة والعياذ بالله. يقول ممن يتكلم هذا الذي يشمله الله مما يتكلم في الامور بهذه الطرق سواء كان طريق الاتصال عن طريق الجن والشياطين او عن طريق المقدمات المزعومة والنظر او اسماء الامهات واسماء الاجداد والجدات وغيرها. ثم يقول رحمه الله وقال ابن عباس ايضا هذا يلحق به والملحقات كما ذكرنا كثيرة جدا. الملحقات قد تتجدد. يقول مما يلحق او مما يعني ينحى به نحوهم نحو الكهانة والسحر كما قال عن ابن عباس في قوم يكتبون ابا جهل. ادركهم ابن عباس انهم يكتبون ابا جهل. ابا جهل هذا يسمونه علم الحروف يعني كتابة ابجد اول حطي كلم سعفص قرشة هاي ما لي يعلم بها انه هذه الحروف لا ما هي مثل الحروف ايش الهجع. حروف الهجع شيء والحروف الابجدية شيء اخر عن طريقها يستطيعون كل واحد يعني هذا شايف له عن طريق الرمش يصل وذاك عن طريق النظر في الفنجان يصل وهذا عن طريق الخطوط. شوف بعضهم ينظر هنا يقول لك اشوف ايدك ويمعن يمعن يمعن النظر يقول ايش والخط هذا كذا والخط هذا قصير والخط هذا ما هو واحد الا فيه شيء طويل وشيء قصير وشيء متشاهد وشيء متعلق وشيء متعوج. لكن هو يقول لك من طريق هذه انا اوضع الخطوط هذه خطوط انا عندك خط انا شو عندي خطين هذه سبحان الله فيها ثلاثة خطوط يعني هذا التفاوت امر خلقي لا شك. وهذه من الامور اللي اعجز الله عز وجل الخلق. لكن هؤلاء ما يقفون عند الاعجاز يقول لك احنا ننظر فيها ومن خلالها نجيب لك العلم. ما علمك وانت يا مسكين اشتبه بعلم الغيب. لماذا ما تقف وتحترم نفسك وتعرف قدرك ان الغيب حق الله شو موديك واشتبه بالغيب. هذا كله من تقول عدم التواضع وعدم معرفة الانسان لقدره وعدم الوقوف حيث امره الله عز وجل. هو هنا لا بوصل انا يا شيخ اشتبه فيه. النبوة تطاولوا عليها وطبعا الصحابة قبل تطاولوا الان حتى الربوبية والالوهية يتطاولون. أصبحهم الله انت مخلوق ارضى بما قدره الله عز وجل واشتغل بما ينفعك احرص على ما ينفعك. فالليل والنهار حريصين على ان يعرفوا شيئا لا يعرفه غيره. هنا هذه هي اللوحة انه ما يعني لا يقف حيث اوقفه الله تبارك. ربنا عز وجل خلق هذا حمار وخلق يعني الحمار الجدار تبغى تصير بقرة والبقرة تبغى تصير ما يمكن يا شيخ. انت وانت بني ادم خشيك وين رايح مع الجن وداخل مع الجن ليه حتى تصل الى شيء لا يصله غيرك؟ في آفة ولا شك آفة ولا شك. الشاهد هؤلاء هذا الفريق الذي ذكره ابن عباس يعني جاءوا عند الحروف جاءوا عند الحروف اللي تغنوا فيه عشان ابيض هون حطي قالت لا هذه مو ابيض هون هذه احنا نستطيع ان نصل اليه عن طريقها الى هذاك ماسك رمل ولا ماسك حروف ولا ماسك خطوط ولا ينظر في النجوم ويقول لك النجوم شو النجوم هو يقول لك شوف كل واحد شايف له شيء يتعلق به على انه طريق الى ان يرتفع عنه. اما خلق له يا شيخ تعرف الان هو مطلع يا شيخ علم الحروف كما قال ابن عباس يكتبون ابا كان يعني الليل والنهار يكتبها ويشوفها ويحسبها. وترى بعض الناس يعني من اهل العلم ايضا يعني عندهم علم لكن خبصوا كثيرا يعني منهم السيوطي رحمه الله وغيره قالوا هذه قد يعني وحتى ان بعضهم كتب يعني موافقة للشيطان الاكبر ابو بكر بن عربي صاحب وحدة الوجود هذاك تعرف انه عن طريق اباجاد استطاع ان يحدد فناء الكون يا شيخ ايش رايكم وقاموا حسابات وكتابات وارقام وحروف ثم قال وصل الى نتيجه. شوف الشيطان كيف يعني يا شيخ يعني عبثوا به عبثا مع انه يقول انه عاقل وانه وين العاقل يا شيخ؟ فالف قال انا ما راح اقول لكم قال لكن راح اكتبها لكم وفي مرض الموت قام ما يقدر الا يطلعها الشياطين ما تخليه فقام يطلعها. ما هي انه الدنيا كلها تفنى بفنائي انا اذا مت تلتحق الاخريات بالاول وتختلط النجوم وتتصارع الكواكب يعني الدنيا دقيق كيف يبدأ وكيف ينتهي متى بعد يا شيخ شبع موت والدنيا ما زالت باقية. العجب مو من ذاك ذاك ايش يريد؟ يريد الجهل وقد ايش لا وكما قال ربنا عز وجل كما فعلت ليقال كذا وقد قيل. العجب ممن يأتي في هذا الزمان يدافع عنه يقول لا الناس ما فهمته الناس فاهمينه. ابن تيمية ما فهم ابو بكر بن فهمه خطأ وتلاميذ ابن تيمية كذلك كل الدنيا فاهمين هذا المنهج وهذا الطريق خطأ الا هو في هذا الزمان يعني ارشدته الجن والشياطين الى ان لا هو الولي الاكبر والكبريت الاحمر الله يكفيه شره. الشاهد يقول ابن عباس رضي الله مثل ما قلنا والله هذه الاقوال ما يمكن يقولها لا ابن عباس ولا ابو هريره ولا ابن عمر ولا غيرهم عن طريق الراي والاجتهاد. يقول في اقوام يكتبون اباجات وينظرون في النجوم اذا امران كتابه اباجات هذا بتسميه بالحروف وذلك بتسميه متعودين بالنجوم. قال ما ادري او ما ارى من فعل ذلك اي اي منهم له عند الله من خلاق اي من نصيب. والروايه طبعا رواه الطبراني رحمه الله بسند في ضعف كما قلنا واكثر الناس يضعفها على انها من الموقوفات وهي لا هذا لا يركز به. الشاهد اللفظ الكام يقول رب ضعفي حروف ابي جانب دارس في النجوم ليس له عند الله فلاق يوم القيامه. هذه ما يقول عبد الله بن عباس بالرأي امر يوم القيامه عند الله عز وجل. الشاهد علم الحروف اللي يسمى ابا جان تقطيع الحروف يقطعونها كما قلنا ان يتهوش حطي كلام تعطى فرشك الى اخره هم يأتون يقول لك شوف هذه الحروف الألف يعني واحد، الباء يعني اثنين، الرقم أرقام حسابات حتى يربط الحروف بإيش؟ بالحسابات بالأرقام. ثم إلى نهاية الحرف العاشر، طبعا من بعد الحرف العاشر ينتقل إلى العشرات اللي هو حرف الياء هو العاشر. الحرف الكاف حطي كلم بعد الياء إيش الكاف؟ الكاف هو الحرف الحادي عشر، لا الحادي عشر بمئتين، ها؟ كاف لا لا بثلاثمائة، وهكذا ينتقل إلى الميم يعني مئات، كل حرف بمئة إلى أن يصل إلى بعد العشرات يعني بداية بالآحاد، ثم يثني بالعشرات إلى أن يصل إلى مئة، ثم يثلث بالمئات حتى يصل إلى حرف الشين يقول لها بمئتين، الراء مئة والشين مئتين والتاء ثلاثمائة وهكذا. وبعدين يجي عند بعض العبارات وبعض الكلمات اللي تخرج منك او تخرج من فلان او حسب آية معينة يحللها، واكثر شغلهم وعملهم كان في الحروف المقطعة الف لام ميم، الف ابجد الف ايش قلنا؟ قلنا تساوي واحد، لام هي تساوي عشرة او تساوي لا اللام عشرين، الكاف عشرة واللام عشرة، ثم يبني عليها تواريخ معينة انه هذا الحدث راح يصير في يوم كذا في تاريخ كذا، نسأل الله العافية. قيل كثيرا جدا، والمصيبة انه من اناس كما ذكرت يشار اليهم، لكن هؤلاء هم الائمة المضلون كما ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم يربطون هذه الحروف بتلك الارقام المزعومة ويستدلون بها على وقوع الاحداث في تواريخ وازمنة معينة بزعمهم، بعد كذا من الشهور، بعد كذا من السنوات، بعد كذا من الايام، وكلها استعلاء وعدم الوقوف عما قد خلقوا له وخلقوا لاجله والعياذ بالله. واما النظر في النجوم فهو امعان النظر، تلقى يقعد ثلاث ساعات اربع بهيمة يا شيخ ينظر لماذا ينظر هذه النجمة كيف تحركت، حركة النجوم تجمع النجوم، هذه متجمع النجوم وهنا هذه تمشي كذا وهذه تمشي كذا وهذه تبرق اكثر من حيث يعني لمعاتها والقوة والقلة، من حيث حركتها، من حيث تجمعها، من حيث اجتماعها، من حيث افتراقها، من حيث مسيرها، ثم يظهر على هذا ما يعني يزعم انه من علم الغيب. نسأل الله يعافينا وإياكم قليلا. هذا الباب سيأتي كما ذكر رحمه الله في باب خاص جعله بابا للتنجيم، بابا لأنه هذا اليوم كثر الشاهد يعني ما يلحق بالكهانة أيضا مما يعني لم يذكر قراءة الكف، قراءة الكف، مع أن أحيانا يعني بعضهم يقرأ الكف ويعني ممكن ولا شك احنا ما نقول يعني هذا الامر قد يصل الى وقد يكمل ويخرج شيئا ثم سبحان الله يتفاضل. والمصيبة عند البشر انه اذا قال شيء ثم هذا الشيء ايش تفاضل، يعني مثل واحد تروح له انت زوجتك حامل تقول له ايه يقول طبعا انت تفكر شو تجيب ولد ولا بنت، ولد ولا بنت، ولد ولا بنت، لا كان هذا يقول ولد ولد، تروح شكرا 50% من كلامه صواب و50% خطأ، واقع اما ولد واما في هذا يعني نسبة الصح 50 نسبة الخطأ 50، فال50 قد تصيب، فاذا اصابت هذاك المسكين خلاص تفككت براغية كلها يا شيخ، كل ما صار شيء جري عند وين؟ عند هذا الأرض. يا شيخ الأمور يعني أذكر أخذونا مرة كنا في الجامعة الأمريكية في بيروت، وهي ندرس أيام اللغة الإنجليزية يا شيخ، وما لنا علاقة بالأمور، لكن جو أخونا بعض الشباب، تعال يا شيخ تعال أنت كذا، تعال شوف ما في هذه تبغى بس نص ليرة، نص ليرة، نص. المصيبة قال انا استردف احنا صغير قالت ايه انت جاي من مكان بعيد يا البهيمة، طبعا شكلي واضح ماني لبناني، طبعا جاي من مكان بعيد انت انت يعني قطعت مسافات حتى وصلت الى هنا، وانت امامك الان سكة سفر، والمصيبة لا يكون الله الله. قلت طبعا وراي سكة سفر، انا بخلص من دراستي وبرجع بلدي يعني وش. طبعا وراي والله امور عادية، لكن المصيبة مثل هذه الشايفين واحدة تنتين توافقت. كل كلمة كانوا يعظمونها وناس الآن ينتظرونكم اشتاق. طبعا يا البهيمة ينتظرون يا هالي والدي ويرحمها ينتظروني ومشتاقين إلي متى أرجع. والله أمور طبيعية جدا. وهي تقول هذا كلا لا لا لا لا لا شوف هذا شوف هذا شوف هذا لك المساكين مصيبة يا شيخ. والمصائب كثيرة جدا. فالشاهد قراءة الكف، النظر في خطوط الكف ايضا مما تلحق، فاياكم وادعاء الغيب عفوا من خلال يعني هذه الخطوط وهذه التعرجات وغيرها. وكذلك النظر في الافراج، وهذه هي المصيبه الان، النظر في الافراج. يقول برجك، يعني شنو برجك؟ يقول اذا انت ما تعرف برجي، يقول لك لا لازم انت تقول لي تاريخ ميلادك. إذا قلت لك عرفت البرج، وهم حاطين إنه هذا البرج كذا في أشياء، ودائما الأشياء والخطوط خطوط عامة رئيسية، أنت متقلب المزاج، وما في إنسان إلا وهو متقلب المزاج. شفت واحد على طول ضاحك، شفت واحد على طول زعلان، شفت واحد أمور عامة، أصول عامة في الخليقة في البشر، وعندهم يعني طرق لبعض الكلمات والعبارات اللي تؤثر على بعض السذج، فإياك. وهذه اليوم كثيرة جدا، فإياك أن تقرأ هذه الأبراج. وحظك اليوم يقول لك حظك كل يوم بيوم على تاريخ شنو؟ على تاريخ ميلادك. طيب انا ولدت بهالتاريخ، هذا اليوم اللي انا ولدت فيه كم واحد غيري انولد فيه؟ من بوذي؟ من شيخي؟ من كافر؟ ولا شيخ؟ اذا شيخ وين البرج؟ وين البرج خلاني انا مسلم وخلناك بوذي ولدنا، وربما نكون ولدنا في لحظة واحدة يا شيخ. كذابين دجالين. ولكن سبحان الله شوف الناس كم تقرأ الأبراج. لذلك لاحظوا الآن، أول كانوا في الجرائد والمجلات الأسبوعية، سووها في الجرائد اليومية، بعد الآن سووا لها فضائيات خاصة. مع أن الشيخ عثمان الخميس أذكر كلمنا عن الفضائية اللي بيسوونها طيبة، كان يا شيخ ملايين تحتاج. احتجنا ملايين، في ناس يقولوا امتلعوا هنا فراحوا للسعودية. ملايين والله ما اكثر من 20 مليون ريال سعودي. اموال بالملايين حتى ايش يكلمك عن برجك وحظك وحظك. مصيبة يا شيخ. فالشاهد كل هؤلاء يلحقون بالكهان. ومن اتاهم وسالهم وصدق يلحق. انتبه، احنا المهم عندنا الملحق الان، المهم عندنا الملحق. والشاهد مثل ما قلنا ليش تلحقها؟ لان الكهانة مثل ما قلنا وصف يضاد التوحيد، اما يضاد اصله او يضاد او ينافي كماله، ويضاد كمال التوحيد. والكاهن هو نفسه لا شك ان كان كاهنا على الاصل كما قلنا في العلتين فهو كافر مشرك بالله عز وجل، كافر بالكفر، مستخدم للجن والشياطين، متقرب اليهم، عاد يعني من عباد الشياطين نسال الله العافيه. فما نستغرب اليوم من وجود عباد الشياطين. نعم، ولا شك ان من اتاهم وسالهم كان للانكار جزاك الله خيرا. ان كنت تقرا هذه الاشياء حتى تبين كذبهم وعندك قدره على معرفه الامور العامه والخاصه فنعم، وان كنت من باب الانكار والنصيحه فنعم، كشف حالهم وبيان كذبهم فنعم. اما ان كنت يعني مرخرخ فلا تقرا ولا تسمع ولا تذهب ولا تجلس، حتى الجلوس اياك واياك، بل ان رايتهم في طريق فعليك بطريق اخر. ويلحق بالكهانه كما قال مشايخنا ايضا رحمهم الله من مات منهم علم الجهل، الجهل يقولون في علم اسمه علم الجهل. سمعتم به؟ تزعمه الرافضة. اقرأ اي كتاب من كتب الرافضة يقول لك عندنا الجافر. يعني يفتخرون على الامة كلها انه عندهم علم اسمه علم ايش؟ خير الحمد لله ما نعرفه. لانه من الايمان بالله الجهل بما لا يرد في الكتاب والسنة واجماع الصحابة يا شيخ. هذا من الايمان. الجهل بها. علم الجعفر يزعمون ان الذي وضعه ووضع قواعده جعفر الصادق. وقد كذبوا على جعفر. لا ما لا نظير له يا شيخ. كل العلوم الفاسدة نسبوها الى ليه؟ لانه جعفر امام. جعفر ذكي. ولا شك ايماننا ان جعفر بريء منهم ومن هذا العلم رحمه الله رحمه واسعة. وانهم يتوارثونه. يعني ائمة اهل البيت يتوارثون هذا العلم. حقيقة هذا العلم كما قلنا يسمونه لجعفر وحقيقته انه من علم الحساب المذموم. يعني يربطون بين الارقام وبين النجوم وبين الارقام وبين الحروف. وهو علم كما ذكر اهل العلم هو وعلم الحروف ابجات وغيره. هذه كلها علوم ورثها هؤلاء الدجالون عن اليونان وعن الاغريق وعن الصابئة. يعني عباد النجوم والناظرين في الكواكب والنجوم. ثم دعموها انه لها علاقة بحركات ومسارات الكواكب والنجوم والابراج وغيرها. واستطاعوا بابتداعهم انه من خلال هذا الاستفاد وهذه العلاقة بالمعرفة علاقة الحروف بالنجوم والارقام وغيرها من خلالها يتمكنون من معرفة شيء من علم الغيب. لذلك هم يقولون هذا اعلى مرتبة من مراتب الاطلاع على علم الغيب. ولكنه خاص بمن بأئمة آل البيت الاثني عشر. علم خاص وضعه جعفر كان يتناقل. يعني ينقل نقله النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا يزعمون قطعه الله. نقله النبي الى علي شفاعة. ونقله علي الى الحسن شفاعة. ونقله الحسن الى الحسين شفاعة. ونقله الحسين الى حسين. ونقله الحسين الى علي بن الحسين شفاعة. ونقله علي بن الحسين الى محمد بن علي اللي هو باقر الباقر شفاعة. ثم نقله الباقر اللي هو الى جعفر الصادق ولده جعفر بن محمد شفاعة. ثم رأى جعفر ضرورة تحريره فوضعه حفظ القواعد صار كتابا. لكن لا يعطيه لأحد إلا لآل البيت من خلاله. يعني يدعون أن آل البيت يعرفون الغيب ويطلعون على الغيب بل يعرفون ما في النفوس بمجردة. وهذا اليوم حتى كثير من يعني الناس يقول لك يا ترى سيدي لرحمة يعني يعرف. أو بعض الناس يقول ذكرها أيضا الشعراني قال لأما وهم في قبورهم يعرفون ما في نفوس من جاء يزورهم. يا شيخ مو انت تروح تزور وغيرك يروح يزور. طيب روح انا وياك نزور. هو في قبره يعرف انا ايش نفسيتي نحوه ويعرف انت ايش نفسيتك نحوه. فان انت كنت اعلى مني ايمانا به وايمانا بولايته فانت لك مرتبة اعلى من مرتبتي. لذلك يقرر قبحه الله. يقرر ان الله عز وجل قد وكل بقدر كل ولي ملكا لقضاء حوائج السائلين المؤمنين. زين يقول واحيانا يخرج الولي من قبره بنفسه. قالوا له ليش؟ طب ليش ما دام في ملك مربوط الملك وظيفته قضاء الحوائج. وهذا جاء سأل احمد غربي جاء وسأل. لا احمد غربي عزيز عليه. لا يقول حق الملك انت خلك. هذا انا بنفسي لازم اطلع من القبر واقضي له الحاجة ثم اركع الى قبري. نسأل الله العافية. فهذا كذا علم الجفر عندهم هذا انه الامام بمجرد ما ان تدخل عليه يعرف انت شايل عنا وماذا تقول عنه وما هو موقعه منك من حيث الايمان والاقرار بالامامة والولاية وهذه الاخبار كلها. لذلك يحذرون الاتباع عند الدخول يقول على الأئمة، وأخذها أهل السنة قبحهم الله من صوفية وغيرهم، قالوا حتى أن أئمتنا وأوليائنا يعرفون اللي يدخل عندهم إن كان مؤمنا بولايتهم أو غير مؤمن بولايته. فالشاهد هذا العلم أيضا يلحق، ومما يلحق به أيضا، وهذا بلاء عظيم لعلنا نرجئه إلى يعني مقام آخر، مما يلحق بهذا علم يسمونه علم، علم إيش؟ الأحلام والرؤى، أو ما يسمى اليوم بعلم خيرا رأيت. يعني وصلوا إلى مرحلة اللي تشوف لو شفت أسد فاتح فمك هو يستطيع يطلب لك إياها، أبشر فإنك خيرا رأيت، لكن الشر أنك تتصل فينا حتى لا تتصل في غيرنا. احنا نقدر نحول لك إياها من أسد فاتح فمك إلى يعني كنز فتح لك بابه يعني. ها فالشاهد هذه مصيبة، وهي طامة الطامات في زماننا هذا وفي عصرنا هذا. شوف اليوم كم من الناس نصبوا أنفسهم إيش؟ مفسر يقول لك عنده علم إيش؟ تفسير علم الرؤى، ويقول لك إنه هذا علم. نعم، لكن أنت وين؟ وهذا العلم وين؟ هذا العلم ما هم علم، هذا من علم الغيب، هذا من علم الغيب جعله الله عز وجل في من شاء من الأنبياء. نعم يؤتى بعض أهل الإيمان دراسة دراية يعني معرفة، لكن كونه يكذب وكونه يقول أنا لها وأنا لها ولا حد غيري، هذه مصيبة المصائب يا عبد الله. ها فجعلوها علما وجعلوا لها قواعد المشكلة، يقول لك قواعد علم التفسير، علم تفسير الأحلام والرؤى. اللي ما يدري فكر تستمع القرآن وين هو كله، وين في تفسير الأحلام وتفسير نافسوا يوسف ها عليه الصلاة يا شيخ. هذا شوف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ها يعني مثل بعض الناس اليوم يقول لا احنا عندنا علاقة بيننا وبين الجن، وفي جن دائما ببيتنا، ولا عندنا جن، ولا الولي هذا الفلاني عنده جن. يعني الجن اللي ما يسمع الكلام يسجنه يا شيخ، يعني يعاقبهم. والله يا شيخ مثل ما قلت كلمة في بدأنا فيها في اول الدرس، ما تواضعوا، والله ما تواضعوا. اذكر لك قصة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاءه شيطان جيني وهو في الحديث صحيح حديث، فجاءه هذا الشيطان ومعه نار شعلة يريد أن يؤذي نبينا عليه الصلاة والسلام. فالشاهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم مكنه ربنا عز وجل فقبضه. يقول عليه الصلاة والسلام انه خنقه خنق يا شيخ، حتى يقول خنقه حتى يقول وجدت برد لسانه يعني لعابه بشحة. لكن هذا دليل على ان اللعاب لعاب الجن ما هو بنجس. شو العلم هو بالراحة يا شيخ؟ الله اكبر يا شيخ. يقول فوجدت برد لسانه على ثم يعني جاء ومكنه الله عز وجل، وهذا التمكين ممن؟ من الله. هذه خصوصية لمن؟ لمحمد. أنت وين رايح يا سيد يا حبيب؟ لكن مكنه الله عز وجل فأراد ويعني ذكر بينه وبين نفسه أن يربطه بعد الصلاة بسارية من كواري المسجد فيعبث به صبيان الصحابة. ممكن، لكن ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ شوف محمد، والله ما خلق الله خلقا أفضل وأعظم منه. يقول فتذكرت أخي سليمان، لا إله إلا الله. تذكرت، ايش تذكرت أخوه سليمان؟ ها ها لا يا سبحانه. فتذكر هذا الدعاء من سليمان لله والله استجاب له، فأراد أن لا ينافسه في شيء مما خصه الله. لا إله إلا الله. اليوم لو واحد من هؤلاء هذين اللي حنا اللي هم يقولون أولياء ويتصرفون، لو فعلا واحد منهم حصل له جني وربطه في البيت يتذكر هذا؟ ها؟ يا شيخ يعلنها على الملأ، حتى في دول الكفار يروح يوريهم الجني الذي هو تمكن منه. مصيبة يا اخوان. المسألة والله كلها تدور انه هذا الدين بقدر ما تتواضع، بقدر ما يعطيك ربك عز وجل، بقدر ما تعرف قدرك ومكانتك ومحلك ومقامك، وتحترم لأصحاب المقامات يعني مقاماتهم، وتقف عندها وتكتفي بها. شوف الصحابة اللي جاء يقول انكم اعراض يا محمد ماذا ساعد؟ ايش قال؟ ايش تقف هالسؤال؟ قال ماذا اعددت؟ بس انتهى هذا اللي يشتغل. لكن كل او جل هؤلاء اليوم يشتغل في ان يدرك شيئا ما ادركه الاولون. يا شيخ المسائل يا شيخ نقرا. المهم هذا الحديث اللي قلنا يلحق يعني فعلا يحتاج الى وقفات ووقفات ووقفات، لانه من اخطر الملحقات. يا شيخ الملحقات كثيرة، ما يلحق بالكهار والكهانة كثير، والأخطرها في هذا الزمان هذا الباب. أسأل الله أن يبصرنا في ديننا وأن يوفقنا إلى معرفة هذا العلم والوقوف عند هذه النصوص. وإن الشيخ رحمه الله لكثرة هذه النصوص تحذير التعامل مع الجن ومع الشياطين والركون إليهم والتصديق لهم. نعم نقرأ إن شاء الله. ولا يصدق الله تعالى في المثال، فأولا لا يصدق تصديق الشاهد مع كلام القرآن. واضح. ليه؟ ليش ما يجتمع؟ هذا يزعم ويدعي علم الغيب، والقرآن يقرر انه لا يعلم الغيب احد الا الله، ولا يطبع على غيبه احد الا من ارتضى من رسول. امر واضح جدا. نعم. الثاني التصريح بانه واضحه، خاصة إذا ادعى الغيب. وقلنا المدعي لا شك كفره ناقل عن الملة، ناقل عن الملة. أما إن كان يدعي ليس من باب أنه مطلع على الغيب ولكنه وصائف، وهذه الوصائف من باب تكريم الله عز وجل، توقف فيه العلماء وقالوا فيه الكفر الساكن. إذا عندنا كفر ناقل، كفر أصغر، كفر ها؟ ساكت يعني شنو ساكت؟ يعني ما نقول لا اصغر ولا اكبر. نعم حتى يبقى التحذير، لا يقال ناقل ولا يقال غير ناقل كما هو مذهب الامام احمد رحمه الله. نعم. الثالثه ذكر الوقوف الى الاذان. نعم اي التسويه، مراده رحمه الله اي انه يتساوى مع الكاهن في تحقيق او تحقق او دخول في الوحي، ومن ثم في الحكم. لكن ليس كل من تكهن له، وانما لمن قبل ورضي وتابع. نعم هذا شيء مهم جدا. نعم. اي كذلك في الحكم وفي الوحي، وايضا مربوطه ومشروطه بمن قبل وتابع واطاع واستجاب ورضي. نعم. اي كذلك ان يفعله او ان يذهب مختارا مريدا ضائعا. نعم. واضح. يعني تعلم ابادات. لماذا؟ لانه يريد ان يقنع الناس انه بهذا العلم استطيع ان اكشف. فهذا لا شك هو الذي يقنع في الوحي، ويعني على انه باب لمعرفه الغيب انه يلحق بالكهانه كما ذكرنا. نعم. السابعه ذكر الفرق بين الكافر بقيود باعتبارات، وان اردت ان تفرق تستطيع ان تفرق باعتبارات اخرى، لكن لك ذلك فان اردت ان يعني يطلق كل منهما على الاخر اثنان متداخلان، لان العله والغايه واحده، سواء نظرت الى معرفه الغيب او ادعيت علم الغيب عن طريق الجن ولا عن طريق النظر في الماء الباب، كل واحد ماسك له آلة ويزعم أن آلته هذه أو الوسيط، والوسيط هذا يوصله إلى معرفة الغيب، فالعلة واحدة وهو الإخبار. وإذا أردت تفرق فالتفريق على هذا الباب، أن الكاهن من يخبر بالأمور المستقبلة والعراف من يخبر بالأمور التي وقعت ومضت. نعم، هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا.